بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أحييكم وأرحب بكم، كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذه الحلقة مستمعي الكرام، سائل يقول: ما كيفية التدرج في تعلم أصول الفقه بين المدارس والاتجاهات الأصولية؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد جرت العادة والجادة عند أهل العلم أن يبدأ بالمتون الصغيرة المؤلفة للمبتدئين، ثم ينتقل منها إلى ما ألف للمتوسطين، ثم بعد ذلك كتب المنتهين المتقدمين. ففي هذا العلم على سبيل المثال يبدأ بالورقات في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني، كتاب مختصر جدا ولبنة أساس يبنى عليها ما يعقبها من كتب ومسائل في هذا العلم، ويقرأ معها الشروح لا سيما المختصرات مثل شرح المحلي وغيره، ويحفظ معها نظمها للعمريطي اسمه تسهيل الطرقات في نظم الورقات، وله شرح أيضا يحسن ويجدر الاطلاع عليه. للعمريطي نفسه ولا؟ لا، شخص من أهل مكة يقال له عبد الحميد قدس. وعلى كل حال، إذا فهم مسائل الورقات مع شروحها وما سجل عليها من دروس، وأكثر النظر في الأمثلة التي يذكرها الشراح من المتقدمين والمتأخرين، وطبق عليها هذه القواعد، فإنه يستفيد فائدة كبرى، ثم ينتقل بعدها إلى مختصر التحرير، مختصر التحرير لابن النجار. وهذا الكتاب فيه صعوبة، يحتاج إلى أن يقرأ على شيخ، وهو مختصر على اسمه، وهو مختصر من تحرير المنقول للمرداوي، فالمختصر نافع وله شرح لمؤلفه اسمه شرح الكوكب المنير، طبع قديما في مطبعة أنصار السنة المحمدية، وهذه الطبعة في غاية السوء، معها أو طبع بعدها نقص في موضع واحد في أكثر من 200 صفحة و60 صفحة خطأ وصواب، فهذه الطبعة سيئة لا يعتمد عليها، وإن أثبت الشيخ محمد حامد الفقي اسمه عليها، ولعل ذلك لضعف الأصل الذي اعتمد عليه. ثم بعد ذلك طبع محققا في جامعة أم القرى في 4 مجلدات، طبعة جيدة ونافعة وصحيحة في الجملة، وإن استبدل مختصر التحرير مع شرحه بمختصر الروضة للطوفي المسمى البلبل مع شرحه لمؤلفه كفاه ذلك، والمفاضلة بين الكتابين بين المتنين والشرحين تحتاج إلى شيء من التفصيل. وعلى كل حال، إذا انتقل من الورقات وشروحها ونظمها إلى مختصر التحرير أو البلبل، مع أن البلبل أسهل وأيسر من مختصر التحرير، لكن مختصر التحرير كتاب متين يبنى عليه طالب علم، يمرن عليه ويخرج عليه طالب علم مع شرحه. ثم بعد ذلك إذا قرأ أو درس روضة الناظر وهي أصل مختصر الطوفي، ويكون قد تأهل للنظر فيها لأنه قرأ المختصر مع شرحه، وقرأ التعليقات لعبد القادر بن بدران عليها وهي في جملتها مأخوذة من شرح الطوفي على المختصر في كثير من المواضع، في أكثرها وغالبها. هذه التعليقات لابن بدران اعتمد فيها على شرح الطوفي على مختصره، ومع ذلك أثناء دراسته لروضة الناظر يقارن بها المستصفى للغزالي الذي الروضة في الأصل مأخوذة منه. نعم، مأخوذة منه، وإن كان هناك تصرف من الموفق في تعديل كثير من المسائل من مذهب الشافعية إلى مذهب الحنابلة، وعلى كل حال باعتباره يخدم مذهبا آخر غير مذهب الغزالي فهو كتاب مستقل، يعتبر كتابا مستقلا. فينظر في الروضة مع المستصفى ويستخرج الزوائد من هذا على هذا، وبهذه المعاناة وهذه المقارنة والمقابلة واستخراج الزوائد يستفيد فائدة كبرى ويرسخ هذا العلم في ذهنه. مقصود بالروضة روضة الناظر، روضة الناظر للموفق بن قدام. ومع ذلك يكثر من التطبيق، وإذا قرأ في كتب التفسير وأشار المفسرون إلى أن هذا فيه نوع من أنواع أصول الفقه، رجع إلى هذه الكتب وعلق هذه المسألة عليها، وقل مثل هذا في شروح الحديث وسائر العلوم بهذه المقارنات وهذه الإفادة من كتاب إلى آخر والنقل من هذا الفن إلى ذلك الفن يتضح وتكمل الصورة عنده، وبهذا يكون عنده التأهل للتفقه التام بعد النظر في كتب الأصول، لأنها هي الأصل، ولا يمكن أن يخرج فقيه أو يتخرج فقيه من غير أن يعرف الأصول. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم في هذا البيان. أيها الإخوة، هذا سائل أيضا يسأل يقول: لم أعد أشعر بحلاوة الإيمان كما كنت في أول أيام شبابي، إذ كنت أجد لذة للطاعات التي أعملها، فما هو علاج مشكلتي، وهل بالإمكان أن أعرف سبب ذلك؟ سبب ذلك الغفلة، سبب ذلك الغفلة ومزاولة الأعمال والعبادات بالجسد دون القلب والروح، فعليه أن يراجع نفسه وأن يستحضر أنه يعبد الله جل وعلا، وأنه يمتثل أمره، وأنه يعبده مخلصا له متبعا لنبيه عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الصحيح المخرج في مسلم وغيره يقول عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عليه الصلاة والسلام، أو نبيا كما في رواية الترمذي. المقصود أنه إذا رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، فإنه حينئذ يذوق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان، وإذا ذاق طعم الإيمان سهل عليه كل شيء يطلبه أو يتطلبه هذا الإيمان. وليس معنى أنه يقولها بلسانه: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، يقول هذا لا بأس، لكن مع ذلك يقول ويفعل. معنى الرضا أن يستسلم لله وأنه ربه وأنه لا رب له سواه، ومتبع ذلك طاعته في أوامره وانتهاء ما نهى عنه، وقل مثل هذا في الرسول عليه الصلاة والسلام، وبالإسلام وما يتطلبه من الاستسلام التام، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيك في من يكتب في الصحف كلاما مضمونه لسنا بحاجة إلى ذكر الموت والحزن والمواعظ بذلك، نحن بحاجة إلى إسعاد الناس والفرح وإدخال السرور عليهم ليعيشوا سعادة؟ هذا الكلام ليس بصحيح، لأنه جاء الأمر بذكر هادم اللذات والإكثار من ذكره. أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت، لأننا إذا لم نذكره غفلنا، وإذا غفلنا فرطنا وتركنا العمل بالواجبات ولم نجتنب المحرمات. فإذا لم نذكر أن هناك نهاية لهذه الحياة، وأن هذه النهاية وراءها ما وراءها مما جاءت به النصوص، فإنه يترتب على ذلك الغفلة والتسويف وطول الأمل. أما إذا أكثرنا من ذكره، من ذكر الموت، وعظنا الناس به، لا شك أننا سوف نحتاط له ونتأهب له. وأما القول بأن الناس بحاجة إلى إسعادهم وإدخال السرور عليهم، هذا لا يمنع من وعظهم، والآيات في الزجر والوعيد والتذكير، وكذلك النصوص كثيرة من كتاب السنة. وكما جاء في قوله لا تحزن، جاء أيضا لا تفرح، وكلاهما في القرآن. فيجب على المسلم أن يكون متوازنا في حياته، متوازنا في حياته، يرجح أحيانا السرور والفرح في بعض الأوقات، ويروح عن نفسه ساعة وساعة، ويحملها على العزيمة والحزم في غالب أحواله، لأن المسلم ينبغي أن يكون حازما في أمره، لأنه مطالب بواجبات ومكلف من الله جل وعلا بواجبات، وممنوع من ارتكاب محرمات، وهو عبد مأمور، لا يجوز له، ليس له خيار في ذلك، بل عليه أن يتصور ما خلق له من تحقيق العبودية لله جل وعلا. فعليه أن لا يحزن حزنا يقطعه من العمل ويؤثر في حياته ويجعله يقنط من رحمة الله، ولا يفرح فرح يجعله يتوسع في أموره وينسى ما خلق له. أحسن الله إليكم. يقول: طلب ماء زمزم الذي قرئ عليه القرآن هل يخرج فاعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ إذا طلب من الراقي أن يقرأ له في ماء زمزم، نعم. أما إذا كان قد قرئ فيه قبل طلبه واستفاد منه، فهذا من جملة الأسباب، ما يضره إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: ما نصيحتكم لي لأحافظ على وردي من الأذكار دائما، حيث إنني أستمر عليها فترة ثم أنقطع وهكذا؟ لو أن هذا الشخص السائل الذي ينقطع استحضر ما رتب على هذه الأذكار من الأجور لما تركه. وفي الذكر أو في الأذكار فوائد ذكرها ابن القيم في الوابل الصيب تزيد على 100، فعلى السائل أن يراجعها ليهتم بأذكاره ولا يفرط فيها. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الموعظة عند القبر بعد دفن الميت، وهل يكون فيها ترقيق لقلوب المشيعين بوعظهم وبذكر بعض الآيات والأحاديث في الباب ثم الدعاء للميت، وهل يجوز رفع اليدين عندئذ بارك الله فيكم؟ النبي عليه الصلاة والسلام وعظ أصحابه عند القبر، وترجم البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب الموعظة عند القبر. فالموعظة عند القبر لها أصل من فعله عليه الصلاة والسلام، فلا مانع من ذلك، على أن لا تتخذ عادة وديدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ ذلك عادة، وإنما وعظ عند الحاجة. فإذا وجد الداعي للموعظة استحبت، ولها أصل من فعله عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك إذا دعا للميت بعد دفنه فقد جاءت السنة بذلك، ويطول الدعاء قدر ما ينحر جزور ويرفع يديه عند هذا الدعاء. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم هذه العبارة: فعلت ما علي والباقي على الله؟ كأنه يقول بذلت السبب والنتيجة بيد الله، وهذا صحيح، فعلى المسلم أن يبذل الأسباب التي أمر بها، وأما النتائج فليست إليه، فليست إليه، إلى الله جل وعلا. فالرجل الحسبة حينما يأمر وينهى عليه أن ينهى عن المنكر، يغير المنكر حسب استطاعته وقدرته، بيده إن استطاع، وإلا فبلسانه، وإلا فبقلبه، عليه أن يبذل هذا السبب. كون المنكر عليه يقلع عما يرتكبه مما ينكر عليه، هذا بيد الله جل وعلا. وكذلك الداعي يدعو إلى الله جل وعلا ويحرص على هداية الخلق، لكن كونهم يستجيبون هذا بيد الله جل وعلا. والله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فعلى المكلف أن يبذل السبب بما أمر به، وكون السبب تترتب عليه آثاره أو لا تترتب هذا بيد الله جل وعلا. وهو معنى قولهم: فعلت ما علي والباقي على الله، على أن ما قاله السائل أن فعلت ما علي لا يعني أنه استقل بذلك من غير معونة الله جل وعلا، فالله جل وعلا هو الذي يسر له هذا السبب الذي بذله، وهو الذي وفقه لبذله، فالأمر كله لله. أحسن الله إليكم. يقول: هل النافلة في المسجد الحرام تعدل فريضة؟ وهل الأفضل للمسافر أن يحافظ على الرواتب في الحرم؟ النافلة يختلف فيها أهل العلم هل تدخل في المضاعفات التي جاءت في الصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع أن الحديث قيل في مسجده عليه الصلاة والسلام، وقيل أيضا صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، فالصلاة في البيت أفضل من الصلاة في الحرم، وكذلك في المسجد النبوي، مع أن الصلاة في بيته في المدينة ليس فيها مضاعفة بخلاف مكة. نعم، وعلى هذا يقرر كثير من أهل العلم أن هذه المضاعفة لا تشمل النافلة، لا تشمل النافلة. نعم، هي أفضل منها في سائر البلدان، لكن ليست بهذا القدر المذكور بألف صلاة المسجد، بمئة ألف صلاة في المسجد الحرام وبألف صلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام، هذا في الفريضة. وإن كان لفظ الحديث عاما، لكن إذا قارنا بين الحديثين، بين حديث صلاة في المسجد تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، مع قوله صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، والصلاة في المدينة ليست فيها مضاعفة كما هو الشأن في مكة، قلنا أن استروحنا إلى القول بأن المضاعفات بهذا المقدار لا تشمل النافلة، وهو قول جمع من أهل العلم. وأما المحافظة على الرواتب في الحرم إذا كان مسافر، فجاء عن ابن مسعود: لو كنت مسبحا لأتممت، لو كنت مسبحا لأتممت، يعني أن التسبيح الذي هو النافلة من شأن من يتم الصلاة وهو المقيم. وعلى كل حال إذا عليه أن يكثر من النوافل المطلقة. نعم شيخ، والمسألة في الرواتب مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن كثير منهم يميل إلى أن الرواتب تترك في السفر، لأن المسافر يكتب له ما كان يعمله مقيما، فإذا كان محافظا عليها في الحضر تكتب له في حال السفر. لو وضحتم فضيلة الشيخ يعني وجه الاستشهاد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته أفضل الصلاة، صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، كونه ينصرف هذا إلى أن النافلة لا تضعف. الاستدلال من كونه عليه الصلاة والسلام قال في مسجده عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة إلا المسجد الحرام، أو تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، مع أنه قال وهو في المدينة صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، فدل على أن صلاة الرجل في بيته في المدينة أفضل من النافلة. نعم. صلاة النافلة في بيته أفضل من صلاته في مسجده عليه الصلاة والسلام، هذا النافلة. نعم. وصلاته في بيته لا تضاعف، لأنه صلاة في مسجده هذا ما قال مثل المسجد الحرام، ومكة كلها حرم عند جمهور أهل العلم، فهذا يختلف. فإذا ضممنا هذا الحديث إلى ذاك الحديث قلنا أن الحديث يشير أو جمع بين الحديثين أن حديث المضاعفة خاص بالمكتوبة التي تصلى في مسجده عليه الصلاة والسلام. لكن الإطلاق يا شيخ، وين؟ الإطلاق في قوله صلاة في مسجدي هذا، نعم، يعني هل تشمل البيوت؟ لا تشمل البيوت، لا تشمل البيوت، لا سيما وأن الصلاة النافلة في البيت أفضل. إذن صلاة النافلة في البيت الذي لا مضاعفة فيه لا تدخل في حديث صلاة في مسجدها. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. توفر أو يتوفر لدينا قليل من الوقت نسأل في هذا السؤال. يقول السائل: قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الروضة الشريفة تعتبر من رياض الجنة، فهل هذا يعني أن لها خاصية بزيادة أجر الصلاة فيها، وما ثواب الصلاة فيها؟ نعم، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. وهذه البقعة من بيته إلى ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة، فهي داخلة وفرد من أفراد حديث إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. وتفسير رياض الجنة بحلق الذكر تفسير بالفرد، التفسير بالفرد لا يخرج باقي الأفراد، كما في قوله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نعم، جاء في الحديث الصحيح: ألا إن القوة الرمي، يعني ما عندنا قوة إلا الرمي، هذا فرد من الأفراد، وكل ما يعين على قتال العدو قوة، فيدخل في المأمور به في الأعداد. فالتفسير بالفرد لا ينفي بقية الأفراد. فقوله إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. أيضا ثبت في الصحيح أن ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة، فتدخل، فهي فرد من أفراد إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قد يقول قائل أنه ورد في أنهار أنها من أنهار الجنة. نعم، النيل والفرات وجيحان وجيحان من أنهار الجنة، هل معنى هذا أن نقصدها لنشرب منها أو نغتسل فيها؟ نقول: ما ورد إذا مررتم بأنهار الجنة فافعلوا كذا، مثل ما ورد إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فهذا هو الفرق. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.